بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان. يبقى شوف بعد قال ان الله الملك والسماء والارض ومش عارف ايه، وشوف تهديدات ايه، وهترجعوا له وبعدين ينبئكم وبعدين يجازي، كل دي حاجه ترعب. قال لهم ايه؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فاللي عايز ينتج من الحكايه الاولانيه دي والتهديدات والوعيد دي وليحذر ومش عارف ايه، يعمل ايه؟ يشوف الفرقان عمل ايه. تبارك الذي نزل الفرقان، احنا بنفهم الفرقان هو ايه؟ القرآن. طب سمي فرقان ليه؟ قال لك لان القرآن جاي انزل الكتاب ليخرج الناس من الظلمات وما دام هتمشي في النور تمشي على هدى وهتمشي على بصيره، يبقى فرق لك الحته اللي فيها عطب والحته اللي فيها مصلحه. يبقى قال لك بس دي لا، ده الفرق سائر في كل جهات الدين. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن الدين فيه قمة وفيه وسط بين القمة وفيه مبلغ من القمة. القمة إلا الحق سبحانه وتعالى، والمبلغ عن الله للرسول، والمبلغ للمرسل إليه، يبقى ثلاثة. القرآن جه عشان يفرق في الثلاثة دي، يفرق بين الحق والباطل في هذه الثلاث. قال لك ازاي؟ قال لك القمه. وجد ناس يقول لك لا ما فيش اله، ده الكون ده ناشئ بطبيعته. وناس يقول لك لا ده الهه متعدده. بقى يا ما فيش اله يا الهه متعدده، ايه اللخبطه بتاعتكم دي؟ ما فيش سيال فكري معكم ابدا. أم قال طب اسمعوا بقى، انا عايز افرق في المساله دي، افصلها. فيه اله بس واحد، في إله والسواح، هذا حاجة. طيب يبقى فرق في القمة ولا ما فرقش؟ فرق في القمة وفي الرسول، ده بشر ومني، مش معنى هو يعني اللي جاي يعمل ايه؟ ومع المعجزة، والمعجزة جاية في حاجة انتوا شطار فيها قوي ولبغاء، وتقدروا تقولوا كلام كتير وبتعملوا قصائد وبتعملوا خطب وتعلقوها في الكعبة دليل على انها يعني مثلا، اذا لغة كلام هنجيب لكم المعجزه من الجهه اللي انتوا نبغتوا فيها دي. فعجزته، يبقى ثبت انه انه صادق، يبقى فصلنا في هذه. وبعدين انتم لكم مقومات حياه، الطعام والشراب والاشياء دي، قلت ده حلال وده حرام، يبقى فرقت فيها ولا ما فرقتش؟ طيب وبعدين لكم استبقاء نوع يعني سلاله الخلافه، ام قال لك ده تعمله ولا ما تعملوش؟ ما تزنيش وروح بالطريق الايه؟ الله. اذا فرق في كل شيء بين حق وبين باطل، قمة اله بس واحد، رسول معجزة وصادق، قوام حياة كل دي ولا تكونش دي، بقاء نوع اعمل العملية الجنسية في حلالك اللي ربنا احل ولا تعملهاش هنا ثانيه، يبقى فرق ولا ما فرقت ايه؟ فما دام هو فرق الفرق ده، لا يوجد لفظ استهلال احسن من تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك الماده البيه والريه والكاف عاده تدل على البركه زي ما بنقول، يقول لك ده الشيء ده فيه ايه؟ فيه بركه. يعني ايه فيه بركه؟ يعني كان بحكم الواقع كده الحكايه اللي قد كده ما تقضيش الناس دي كلها، عندك مثلا كذا مثلا اكل ومش عارف، وبعدين ده جالك كنت معمول لثلاثة ولا اربعة جالك عشرة وبعدين قضاهم، تقول يا اخي ده الاكل كان ايه؟ يبقى معنى مبروك ولا بركة يعني ايه؟ ان الشيء يؤدي من الخير فوق ما يظن فيه. طب تبارك الله ايه بقى تبارك؟ قال لك تبارك دي ثلاث معاني، ثلاث معاني سائرة في جمال الكون كله. ايه المعنى لك تبارك؟ يعني تعالى قدره، يتبارك تنزه عن شبه ما سواه، وتبارك عظم خيره وعطاؤه. تيجي الثلاثة تلاقيها بإيه مكملة لبعضهم. ولذلك من العجيب أن هذا اللفظ له في شكله الرسمي ت وبيه والف ومش عارف والري وكاف، شكله الرسمي اعجاز، في اشتقاقه اعجاز، ازاي؟ لو مسكت المصحف تجد كلمة تبارك دي وصلت في القرآن تكررت 9 مرات، 7 مرات تبارك بالألف، ومرتين بس بغير ألف. الله، طب ليه من كتب ألف طوال زي القاعدة الإملائية من غير ألف طوال؟ لا، عشان يدلك على أن رسم القرآن ده رسم توقيف مش ميكانيكي، ده رسم دي تنكتب بلام ودي ما تنكتبش بألف. وبرضو الكتاب تلاقيها برضو بالشكل ده. طب تعالى في أول آية نشهد اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب كلمة باسم اسم لها في سورة العلق مش كده؟ بألف. وفي كل سور القرآن من غير ألف. الله، طب دي تبقى معناها ايه؟ معناها نقولك ده توقيف، دي كلمة ودي كلمة، يعني مش شيء عادي. وتناوله ايضا غير عادي، يقول لك اي كتاب تمسكه تقراه ومش عارف ايه وتعمل فيه، انما ده اوعى تقراه الا انت متوضي. الله، ما دخلت عليه بطهر يبقى مش عادي، يبقى اذا في رسمه غير عادي مش كده؟ وفي ايه؟ وفي تناوله غير عادي. شوف اللفظ بقى التاني تبارك، قال احنا نعرف ان لما يكون في فعل ماضي بيبقى منه فعل مضارع ومنه فعل ايه امر، وبعدين نجيب اسم فاعل واسم مفعول ونجيب الاشتقاقات كلها. اهي تبارك ده في اللغه ما فيش الا هي، ملهاش مضارع ولا لها امر. ليه؟ عايز يخصها بالله من التنزيه ايضا. يخصها بمين؟ بالله من التنزيه. كلمه سبحان، انت مش شفت ناس جبابره ارغموا اناسا ان يقولوا لهم انتوا اللي كذا وانتوا اللي كذا ويقعدوا يمدحوا فيهم مدائح؟ انما ارايت واحدا مهما اجرم في الدين ان يقول الواحد سبحانك؟ ما حصلتش. ولذلك يقول لك سبحانك ولا تقال الا لك، مهما اقترأ الملاحده ما يجيبهاش ابدا. اذا كلمه تبارك دي معناها ايه؟ عظم قدره مش كده؟ وتعالى تنزيهه وعظم خيره. التلاتة دول ايه؟ ومن خيره وتعاظم خيره ان قدره محدد زيه، وذاته محدد زيه، وصفاته محدد زيه، وفعله محدد زيه. ده من مصلحة من بقى؟ من مصلحتنا احنا. يبقى لما يكون كده جبار ومتكبر ومش عارف ايه عشان يرعب بالكل بالنسبة لي، يبقى من مصلحتي انه يبقى ايه؟ انه ما يبقاش حد زيه، لان لو حد زيه يمكن ده يحضن ده وده يحضن ده ونعمل احزاب ومصاطب ومش عارف ايه. لا، من مصلحة الكون انه ايه؟ ما يبقاش حد زيه ابدا ابدا. نعم. تبارك الذي نزل الفرقان. بعض العلماء قال لك والفرقان برضو من معانيه، واصل المعاني في الالفاظ التي ينطقها الحق لها اشعاعات، زي فص الماس. هو الماس بقى غالي ليه؟ عشان ايه؟ طب ده حته زجاج، دي الزجاج كده ايه؟ ام قال لك لان فيه تكسرات اشعاعيه ليست في شيء غيره، من اي ناحيه تلاقي فيه تكسر شعاعي. ولذلك لما واحده تلبس مش عارف ايه لها عملت ايه؟ زي بيقولوا طلعلط. ليه؟ لان كل ذره فيها اشعاع معكوس. فكذلك الالفاظ دي كل لفظ له ايه؟ له اشعاع، بس من بقى مفتح عشان ياخد الايه؟ ياخد الاشعاع ده. فقال لك هو فرقان لان الله نزله مفرقا، وقرانا فرقناه لتقراه للناس على مكس. ما نزلوش مره واحده زي الكتب التانية، الكتب التانية نزلت ايه؟ مره واحده. ودي لها حكمه، ليه فرقه على مكس كده؟ قال لك عشان كل نجم ينزل يستوعبوه الاول، وكل نجم ينزل بحادثه حصلت. طب لو كان ينزل كله يبقى التدرجات التشريعيه تيجي ازاي؟ وقرانا فرقناه ايه؟ لتقراه للناس على ايه؟ مكس، على ما. ورتلناه ترتيلا. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق. انما لو نزل واحده طب لو نزل، طب ده هو قال يسألونك عن كذا، يسألونك عن القمر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، طب وكان ينزل ده ازاي؟ إلا لما يسألوا بالفعل، يبقى لازم لما يسألوا ينزل النجم. طب لو كان كله بقى نزل كانت تيجي دي ازاي؟ ولا يأتونك بمثل إلا ايه؟ إلا جئناك بالحق وأكثر ايه؟ إذا نزله مفرق ميزة. تبارك الذي، وكلمة نزل الفرقان تسند الفرقان بما هذا المعنى، انه نزل مفرقا، لان تنزل غير انزل. انزل يبقى تعدى الفعل مرة واحدة، وانزلنا التوراة نزلت مرة واحدة، وبرضو القرآن نزل مرة واحدة بس من اللوح المحفوظ الى السماء، وبعدين نزل مفرق. فنزل تفيد التتابع. تبارك الذي نزل الفرقان، نزله على مين؟ على عبده. الله، أكن حيثية اصطفاء التنزل عليه العبودية، كأنه أنا في النداء العبد اللي يمكن يكون مأمون على أنه ينزل له القرآن. العبودية احنا قلنا زمان إنها لفظ مبغوض، ومبغوض إن استعمل في غير جانب الحق، مبغوض في عبودية بعضنا لبعضنا، إنما محبوب في عبودية الخلق للخالق. ليه؟ قال لك لأن العبودية في البشر، فلان عبد فلان، العبد يعطي خيره لسيده، ولكن العبودية لله، العبد يأخذ خير سيده، ولذلك جعلها الحيثية للارتقاء السماء في الإسراء. السبحان الذي أسرى، ايه الرفعة دي؟ جاي الرفعة دي منين؟ بعبده. تبقى الرفعة جاي من مين؟ إيه؟ بكلمة بعبده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله، إلا أن ما سوى الله في العوالم، يعني عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الجن، عالم الإنس، دي عوالم. بعض العوالم ما بيجيلهاش إنذار ولا تبشير لأنها مش مخيرة، لأن المخير يطيع ولا يعصي، هو ده اللي يبقى له بشارة ونذارة. إنما اللي مش مخير ده، اللي قابل كده وحكم ربنا عليه وقال له أنا رضيت أن أكون مسخرا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، قالوا لا لا إحنا عايزين نبقى زي ما أنت اللي تمشيه. إنما الإنسان بقى لك لا ده أنا ليه عقل وحختار ورجح ومش عارف وتفلحس، فظلم نفسه لجهله، إنه كان ظلوما إيه؟ إنه كان. يبقى ليكون للعالمين، العالم ما سوى الله، وما سوى الله اللي إحنا نعرفه إما جماد وإما نبات وإما حيوان وإما جن وإما إنس، والملائكة فقط. أم قال لك اعزل اعزل اللي مالوش اختيار اللي هم المسخرين، ما يبقاش النبي بشير وأنا أزهر له، يبقى منهم ما بقى اللي بقى إيه؟ يبقى الجن والإنس. طيب، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نذيرا ولا بقى جاء بشيرا ونذيرا؟ اشمعنى يعني جاب بس دي حتة نذير؟ قال لك لانه هيتكلم عن الناس اللي خاضوا في الالوهيه، يبقى هم دول اللي جاي لهم الانذار. ولذلك اسمع بقى قول الله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هيجيب بقى قال ما في السماوات هناك: الذي له ملك السماوات والارض، وبعدين قال ايه: ولم يتخذ ولدا. جاب حكايه القمه الاولانيه اللي فيها البتاع، دول هم بقى عايزين يبقوا عندهم بشاره ولا نزاره؟ لا، لازم نزاره، ليكون للعالمين ايه؟ نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض، ده قال ايه؟ الا ان لله ايه؟ ما في السماوات والارض. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا. احنا طبعا اتكلمنا على اتخاذ الولد ده كتير، يعني قلنا بقى اتخاذ الولد ده نشوف حكمته ايه. ليه؟ قال لك اتخاذ الولد ياخدها من سياسه كده، قال عايز يوصل ذكره، لانه هو واثق بانه هيموت، يبقى الولد يبقى ايه؟ قال يعني حامل الذكرى، ذكرى ابو زيد يعني. قال يعني. ولذلك ينبسط قوي لما يجي له ولد ولد الحفيد. ليه؟ لانه ضمن قال ان اسمه هيبقى في الكون جيلين اثنين. ولما ما يجيلوش ولد يبقى زعلان قوي لان اسمه يعني حي ايه؟ هينقطع. خلاص كده؟ طب تعالى بقى، ما دام الولد معقول للذكرى ووصل الحياه ومش عارف ايه وايه، ربنا مش هيموت، ما فيش موت. يبقى الذكرى ليه بقى ان شاء الله؟ طيب الولد يقول لك ما يمكن ولد، ويبقى يقول لك لما الواحد يكحكح كده ويبقى شيخ وعجوز ويبقى ضعيف يبقى عنده ولد كده ايه؟ يساند عليه. ولذلك يقول لك ايه؟ الزواج المبكر اقصر طريق. ليه؟ يعمل ايه؟ مش لانجاب ولد او ابن، لا، لانجاب اب يعولك في طفولة الشيخوخة الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. قال لك ذا واقع انه ملوش شريك. ليه؟ لان ربنا اول ما شهد لنفسه قال شهد الله انه لا اله الا الله، والملائكة بعدين لما خلقهم شهدوا له، وبعدين قولوا العلم خدوه بالاستدلال، يبقى شهد الله انه لا اله الا هو شهادة الذات للذات، والملائكة شهدوا شهادة المشاهدة، واحنا شهدنا شهادة الدليل والبرهان. طب لما شهد الله انه لا اله الا هو وقالها وجاب الرسل وقال قولوا ما فيش اله الا هو، يا اما الكلام ده صح يا مش صح. فان كان صح يبقى اتفقنا خلاص ما فيش الا هو، يبقى خلاص ما فيش حد يجب يجادل فيه بقى. طب ما اتفقناش وفي اله تاني، يقول بقى طب ديرش ان فيه اله كده غير خد منه الكون وقال لا ده اللي خلقه وانا اللي ما فيش الا هو سابه، يا مدريشي يا درش. طب ان كان مدريشي يبقى ما ينفعش يبقى اله. طب وكان دري يبقى ليه عمل ارنب بقى وسكت كده يبقى لا دي نفعه ولا دي ايه نفعه. ولذلك ربنا يفصلها التفصيل المنطقي العقلي. وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق. كل واحد يعمل لهم اقطاعيه بقى محافظه بقى خلاص. طيب ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقولوا تعالى تعالوا يجمعوا بعض الآلهة بقى، يقول لك تعالى نشوف مين اللي خد منا الملك ده وقول ده الإله، ويروحوا له كده عشان يحاكموه. إذا لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ سبيلا. أو ما دام يروحوا هناك مش هيجدوه إلا هو اللي أعلى يبقى يؤمن الله. تبقى المسألة بايظة من كل إيه؟ ممكن يبقى هو إله واحد ولا لا؟ ولما قلنا زمان أن الدعوة إذا ادعاها واحد وعلمت للناس ولم يكن معارض له يبقى الدعوة بتاعته. قال أنا إله واحد ولا فيش حد طلع وقال لا ده اللي إله، يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ لحد ما يجي واحد يقول إيه لا ده أنا اللي إيه. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا افرض إن جماعة قاعدين في حجرة وبعدين في محفظة لقوها لقاها اهل البيت بعد الناس ما مشوا، فقالوا بالتعميم ما عرفوهاش ولا فيها كارت ولا في اي حاجه، خلاص خلوها لحد ما الناس اللي كانوا هنا يجوا يسالوا. بعدين صاحب البيت اتصل بالتليفون، يا فلان انت نسيت حاجه عندنا؟ ما نسيت. يا فلان انت ما نسيتش. يا فلان انت نسيت ما حاجه. وبعدين تليفونه ضرب، يا فلان والله انا كنت عندكم كذا نسيت وقعت من المحفظه بتاعه. ولا حدش ادعاها، تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ الى ان يوجد مدعي. لما يوجد مدعي نبقى نفصل بقى في الايه؟ في المساله. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. في واحد يقعد يلعب كده يعمل اي حاجه زي ما تطلع كده، انما اللي يخلق الحاجه علشان يقدر الحاجه دي هتلاقيها الكذا، تبقى بحكمه وبعلم ويشوفها مهمتها ايه ويديها الاجهزه اللي تؤدي المهمه، يبقى ده اسمه بيقدر الايه؟